أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. توزی هاوکاری او برای نتام کن لذت رو لبر خوره کن برای تا پیتان دکری ورنه پیش او، آوش که بپیون داب نیشن با دعای خودتان باشتر رحمتی خواه همولا اگتان. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که خواهی پروردگار بر رؤوف و رحیم وصفی کردوه. آموزگاری من دکه صلاة و سلامی خواهی پروردگاری لسر بیت. بويك بآغا نبين لحقيقتك كحتميو إلا ديتجي أو حقيقتي برديك لبين إيمو بهشتو جهنم، جسريك لبين إيمو رويشتن بو نعيم وخوشي بهشت يابو عذاب ستاني جهنم خواب من بارزي. أم حقيقتش بريتيا لمردن او مردنی که زور بمن غافلین لی، زور بمن بی آگاین لی، لکاتک دا کتو پردیت خواهی پروردگار دا فرمی وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. مردن اوشتی که لجیانت دا کنت منه تحید، لید لاده دا حزد ندکر باسی شی بکریت، خوشت بیرد لینه دکر دوا که دشتوی تا ناو گورستان بو ناشتنی مردو اک بیرد لوا ندکر دوا روش اک ده آوا خلچیش بو ناشتنی تو ده تا امشوی نوا. ذالک ما کنت منه تحید، چه هیل ایما روش اک لروشان حوالی چی پینگا، تلفونی چی بو نک رابه، نامه چی بو ننر رابه، چیه فلانکز مرد، فلان کس سلامت بو، فلان کس نخوشیش نبو، فلان کس پیریش نبو، گنج بو و زور دلیشی به دنیا خوش بو، بلام وجاءت سکرت الموت بالحق، کمردنکه هات اویا که خوای پروردگار یک لحظه دوای ناخات، یک لحظه مولتی کز نادا بگره تولای باوكجي ودايجي بقريت ولا يخزان ومن دالكاني بو أوي وصيتك بو أوي مال آوائيان ليبكا كاتي أوي بينادريت. داود عليه الصلاة والسلام ملك الموت هات لي لسر شكلي إنسانك بيفر ممن أنت توشيت أي ميوان وتي من أوكسمك لا أهاب الملوك من أومك لباتشاكان ناترسم أومك هيج قصريكو بنايك من ناجيرتوا وأوشمك الرشوة ورناقرم برتيل ورناقرم أويك همد بيبي تجي. قال إذن أنت ملك الموت تكواتاتو ملك الموت أو فريشتيك هاتوي رحم تشيشي. قال بلى نعم أنا ملك الموت بلى من أو فريشتيك أخواي قورناردومي رحم تشيشم. قال أتيتني ولم أستعد للموت هاتي بولام وتائستا خوم آمادا نكردوا. طبعا كم خو آمادا كردنا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لهمو كزياتر خوين آمادا كردوا بلام حالي پیغمبران أوابوا عليهم الصلاة والسلام لكاتك دا خواي قورا لقناه أول وآخيري پیغمبري خواه خوش بوا عليه الصلاة والسلام لقل أوجدا أوندشا ونوجدا كاودا وستيتا وكو قاچكاني دا أوسي فرمي أفلا أكون عبدا شكورا من عبدي سباز گزار نبم بو خواي پروردگاري خوم زياتر ياندوه. ملك الموت بداود دلي أما مات قريبك الفلاني فلان خزمت نمرت. قال بلا بلا مرت. أما مات جارك الفلاني أي فلان جيران شد نمرت. قال بلا مات بلا أويج مرت. تديك أوا أما جنبي بو أويتو خوتي بو آمادكي بچشتك دتوي خود آمادكي كواتبرا كانم هر يجيق لأيما نيمانا جيراني چي نمرد بي کسی چی نمرد بی هوالی مردنی کسی چی نبیست بی سوین بخوا روشی چیش دید هوالی مردنی منو تو بخلق ددرید. وزیر چی سلیمان علیه الصلاة والسلام لای سلیمان دانشت بو میوانک هات دانشت زور سیری او میوانی سلیمانی دکرت زور سیری او وزیری سلیمانی دکر میوانک بچاوی چی سیره و وزيري سليمان ترسالي كاتي كميوانك هل صار ويشت او كاتي تشتنقاوة وزيري كوتي او بياوة زور بسيري وغريبي سيري مني ذكرت وتي او ملك الموت بو فريشتي روح تشان بو وزيري كترسا وتي اي سليمان اسألك بالله داواد اذا كان بو خاطري اخوا فرمان ببابك بو او يبوم قوازته بو ولاتي چي زور دور بو هندوستان قواسترايا و أبي دواي او دواي نيورا ملك الموت هاتوا لاي سليمان. سليمان پرسياري لياكر باشا بو ابا سيري سيري او وزيري من الدكرت وتي عجبم لوده هاد من امر بيكراب ودواي نيورا لهندوستان روحي او بياو بچيشم چي ذكر لايتو امر بيكراب ودواي نيورا لهندوستان روحي او بياو بچيشري بلام لايتو بينين بلام او سير بو وتي اي چي ذكرت وتي كاتي كچوما اوي سيرم كر چاورم دكا لفلانه شويني كدياري كرا و سيرم كر لوي و چاوري منو چوم روحي مچيشا كاتا برا كانم والله روح چيشان لو كاتي كخواي پروردگار داينا وديت دبي بو خود بو يبچي بو راكيد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت نازاني بياني چي اكيد ونازاني لچولات لچ شويني چيش دمريد مردنك آوا كتو بربيت مردنك آوا حقيقتك وناتواني لي راكي أي بو خوتي بو آماد أنا كيت. هارون الرشيد رحمتي خواي قبري لي بيت خليفيتي مسلمان بو كاتك لسردمي دصلاتي وعزتو قدرتي خوي كبياني هل دستاو سيري هوري ذكرت دي فرمو أي هورك برو ببارا لأرزي خوالة هرشويك بباريت هر ملكي منه ولجير ده صلاتي من ده وهر دولتي منه خلافتي هارون الرشيد او اندفر اوان بو تاصين وتاوكو هندوستان دي فرمو اي هورا كبرو لشوية ده باريت هر ملكي منه ببارا بلام كاتي كآموش قاري كاري چي هاد نصيحة كاري چي هاد فرمو اي هارون روجك ديت ملكو ده صلاتت هيچي نامنت آموشگاریه چی کرده سی کر بگریان و گرای مالوه ما يوتاوكو خواي پروردگار روحك إلي سندوا لكاتي روح چشان دا دي فرمو پيش اوي روحي بشيشي وتي هرچي جندو دا صلاة وعظمتم هي بومكو كنوا بوان كو كردوا تماشا كردو دستي كربا قريان فرمو يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه اي اوي كملكي تو هيچ كاتيق لدز ناچه اي اوي كذا صلاة وقدرتي تو همو كاد دميني وناروا روحم بكسيفك كملكو دا صلاة نما وهمو يروشت يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه هارون الرشيد ملكي نما دا صلاة داران رويشتنو قوته قدرتيان نما دولة من دا كان رويشتن فقيرة كان رويشتن لشساغ نخوش قنج بير مندال جن بياو هيتش كسيقني براكانم والله هيتش من نامنين كل نفس ذائقة الموت پروردگار من وعدي دا وكل نفسك دبي او مردنا بچيجيت هر يشيق لأيما دبي بوح مرحلة دا بروا كبريتيا لا روح چشانو جيابونا ولا جياني دنيا بلام آية دواي روح چشان حالي خلق چون دبي آية روح چشاني همو من وكو يكا آية كسيك لدنيا دا چاكا كار بي رول خواب تنها خواب پرزد بي كاتي روح چشاني دواي روح چشاني وكو او كسد بي كغافل بولا مردن وكو أو كسدبه كبه آقاب ولا مردن نا والله سير كسعدي كريب وقاص رضاي خواي پروردگاري لبكاتك بو فتحي بلادي فارس دروا لاي ملكي روس فارسكان بيدلت بدنجيشي برزوا إننا نحب الموت كما أنكم تكرهون الحياة دل ايما قومي چين بو يدتوانين دجي ايو بجنجين چونك ايو چند رقتان لمردنا ايما اوان دمردن من بيخوش لبيناوي خواي پروردگار ايوه چند رقتان لمردنا ايما اوان دا مردن من خوش دوه لپناوی خواه پروردگار چه او کسی لمردن نا ترسید ترسی چی وا که عاقبتی خراب بی چه او کسی که تمنای لقای خواه پروردگار دکا تمنای او دکا بخواه پروردگار بگا فی الرفیق الاعلا زانایان تاریخ قصه اک ما بوده جرنوک والی چی بصره واعظك آموشگاری کاری چی زور ناصحی هبو کاتکا دجمنان هیرشیان کرد دفرمه او واعظا او ما مستایخ دستی کر با آموشگاری کاری مسلمانان بو اوی لمردن نترسن بیر لا بهشت بکنه و بیر لاو بکنه و اوی لای خواهی گوره زور زور خوشتره لوی که لدنیا هیا تا باسی وصفی جنتو خوشیکانی ناو بهشتی کرد باسی حور العینی کرد باسی همو لذتکانی بهشتی کرد مسلمانان خواهی پروردگار غیرت و شجاعتی چی خست دل یعنی و دنیا لاین بی قیمت بو لو کات دا پیریج نیک جوی لقسکان و لوعظی او واعظه دا بیت دیت دلی لناو جیشک دا کوا ابراهیمی کرم ابراهیم دیت دلی ای پادشای بصره ای والی بصره خود دزانی ابراهیمی کرم بعکسی خلکه و خلق كوري هبيدا چيتا دا خوازي كجبو كوركي بلام ابراهيمي كرم كچي دولة من دكان و دا صلاة داركان دينا دا خوازي بو اوي ابراهيمي كرم كچي اوان بيني رازي نبوم هيچ كچيكم بشايستي ابراهيمي كرم نزاني وا بلام او وصفي كتو ديكي لبا هج دا بو ايمان دار بو كسيق لپيناوي خوا دا بصلحي و بجيت اويان بشايستي ابراهيمي كرم دزانم اي ابراهيم پشت بخواي پروردگار برو ندبین مولجیانی دنیا دا برو جهاد که لپناوی خواه ندبین مولجیانی دنیا تا لای خواهی پروردگار یک تر دبینی نوا جهادی چی شرعی ابراهیم دروات دوای اوی که غزای چی مردانه و مسلمانان دکات و شهید دبه کاته که مسلمانان دگره نوا هر آفرته و هر کچه و هر کرو چاوری برای و باو چی خوی دکات او پیرشنه چاوری ناکات تا واعظ كديت ولاي دلك وا ابراهيم كرم خونا قراوتوا دل نخير نقراوتوا دل دي الحمد لله استا من دلم خوشه كهات باي ودبو تعزيه وخمدا بنم بو كسانك هن اوات مناي مردن دكاله بيناوي اخوا نك لجيال دنيا بيزار بيت نخير تمناي او دكا بقى بالرحمه اخوا وبلقاء اخوا بيرودقال كواتبرا كانم او مردنا والله لها مو مانا لكسي شاكو لكسي خرابة بلان با هول دين وكو خواي رب العالمين في ماند فرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هول دا نمر إلا بمسلمانين بيت أو مسلمان يتيك أخواي قول لي رازي دا بيت والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام حالي خلچي من بورون دكات ولكات مردن چون كمردني هموكس وكو يقنية برائي كري عازب حديثك من بودجرته ولا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي إن العبد المؤمن إنسان إيمان دار العبد الصالح إنساني شاككار إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أقر كاتي كوتاي جياني هات مال آويل دنيا بكاتو برو قيامت بروا ملايكة دين دادنيشن دموشاويا وكو خور قشو درو شاويا أو اندجوانا يجلسون منهم مد البصر بدري جاي تشاو بركا دادنيشن دلي بيان خوش دبيت دلي دقشيتوا تشاوي روشن دبيتوا كاتك أو إنسانك خريجي مردنا أو فريج تجوانانا دبينيت ومعهم حنوط وهروا وكفن كفني كان بو هنا ولا بهشت ببوني خوشوا هنا ويانا وروحكي كده شيشري بآسان ترين شيوا وبخوش ترين شيوا روحي أو إيمان دارة ده شيشري أو كاتبرز دكريتو بو آسمان كبرز دكريتو بو آسمان هرچي لناو لنيوان أرزو آسمان دايا صلواتي لسر ليدا ورحمتي بودنيرين دعائي ملائكة كاني آسمان همويان صلوات ورحمتي بودنيرين هج درقائي چي آسمان نابت هموي بودكريتوا بو چونك همويان خوشيان دويتو بناوي خوش بان جيدكن او جا پروردگار مجدي بهشتي پيداو دقرن ريتوا بو ناو قبركي اي او كسيكا ايمان دارا او حاليتي وكو چون خواي پروردگار لقرآن پيروزكي دا پيمان دا فرمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أو كسانيك إيمان يعني هنا بخواي پروردگار أو كسانيك لسر توحيد بونو تنها خواي پروردگار يعني ده پرست قالوا ربنا الله بس خواي قورة پروردگار مانا بس خواي قورة پرستراو مانا تنها پروردگار ده بمعبود بيو بپرستره ثم استقاموا دعاي بردوان بون لسر تنها خواه پرستي او انا كاتي مردن حاليان چون دبه قران خوي بيمان ده فرمي تتنزل عليهم الملائكه ملائكه ده بزن بوسر او انسان ديان بيني كسان ملائكه وفرشتي چي جوانو دل خوشكار الا تخافوا ولا تحزنوا مجددا انا چه مجددا انا او كسيك روحي ده شيشه ما ترسى ما ترسى لروح شيشان ما ترسى لقبرك كتسكا لبيشاويتو ما ترسل زندوبون وا ما ترسل جهنم ما ترسل تورابون إخوة هرچيش تيك جيغاي ما ترسيه تولي ما ترسل ألا تخافوا إخواي پروردگار بمطلقي هشتيا وا تقييدي نكر بجورك لجوركاني ترس ناي فرمو لفلانا شد ما ترسل فرمي هر ما ترسل أويك جيغاي ترس بيلا سرتونية بو چونك لدنيا دا تنها خواي پروردگاري دا پرست قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامتي هبو لسر تنها خواي پرستي اوهي كترس بيتو ليدنية وما ترسا باشا ترسي داها تمني بلام خمي رابردوما بلام خمي من دالو خيزانو كتو كرو مالي دنيا ما نا ولا تحزنوا خمي دنيا شد نبي خم النبي مالت جهشت مالي شي خوشتر بوتو دان راوا خم النبي خيزانت جهشت لو خوشتر و چاکترت بودان دراوا خمي هیچ تکد نبه ولا تحزنوا اي چي وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او مجدور گرا دل خوش با بو بهشتي كه اي ولا جياني دنيا مجدتان پيدرابو او مجديتان براز دادنا او ايشتان بودكرت وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام دف برسياري لكرا من اكيس الناس اي پیغمبر اخو چي عاقل ترين كسا چه عاقل ترین کس؟ امروك پرسیار کن طلع عاقل او کسی که کاتی خوی که زوی هر زان بو زوی چی زوری کری امروك قازانز دک عاقل او کسی که خوین دی بو اوی وظیفه چی دست که عاقل او کسی بو که لتجارکی دا زور زیرک عاقل او کسی که مالی زوری هی و سامانی زوری هی عاقل او کسی که هولی داو لو لو لا لسر چند حبل یاری بکاتو لو لو لا پارور بگره او انسانی عاقل نه خیر پیغمبر اخوه علیه صلی الله علیه فرمی اکیس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له عاقل ترين كس أو كسيكا لهموك الزياتر يادي مردن دكا لهموك الزياتر بير لمردن دكاته ودائما مردني لبيرا بلا لبير بوني مردن بشيوازي چيوانا كبي أميدت كالرحمة إخوة كبكت بخا نخير وأشدهم استعدادا له عاقل ترين كز أو كسيلة همو كزياتر خوي آمادة دك أبو مردن كي عاقل براكم أو كسا عاقل كبير لمردن دكاتوا بوي بيغمري خواري صلى الله عليه وسلم فرمي أكثروا من ذكر هادم اللذات زور بير لچيب كانوا لويك لذته خوش يكاني دنيا تنهمو ليتكددا چه لذت و خوشی کته؟ چه باغ و باغات کته؟ چه مال و سامان کته؟ چه دسالات و قدرت و قوت کته؟ کمردن هات هر همی بجیده لید. باس من کرد هارون الرشید. چی هبو نیبی لجیانی دنیا؟ بلام کاتی کا کاتی مردنده هیچ لگل خوی نبا. عبدالملکی کری مروان. اویج یه چکلا پاتشاکانی مسلمانان کاتی کا ل سرمرگ دایا ل پنجرکی و ل دور و دبینه دکانی کسی چی كاسب كاري فقير وهجار دلت يا ليتني كنت غسالا مثله يا ليتني كنت حمالا في السوق يا ليتني كنت نجارا خوزق من كسيك بام كريكار بام لنا وبازار خوزق كسيك بام غسال بو مايو جلم بو خلق شوري بايا خوزق كسيك بام إشي نجاري مكرد بايا خوزق كسيكي فقير بام وهجلا إشو كاري مسلمان منقر بايا دست بو چونك مسؤوليتها عمري كري عبد العزيز رحمتي خواي لبيت او خليفه عادله بيش اويكا خلافت بقريته دست لجياني شي خوش دابو كو جياني مادي ودنيائي بلام كاتي كخلافتي دكيو تدست ككوت يدست دواني وروتشو مالا وبالداتو اسراحتك كركي هات لاي فرمي اي باوكا تو زمانتي او دكيتا وكو عصر بميني اشوكاري مسلمانا لسرتويا تو خريشي خوتني فرمي سباس بو خواي ككريشي بيبخشيم خواي پروردگار و قيامتم دخاتو بير هستاو دستي كر بايشو كاري مسلمانان كواتا برا كانم او كسانيك مسؤولن او كسانيك دا صلاة دارن ليه پرسلاون كارو باري مسلمانان يان بدستا بابير بكنوا والله ليه پرسلاويتي بو اوانيه جيرفانيان پركن والله بو اوانيه سياري جوان دابن كن بو اوانيه باغو باغاتا كان يان زور كن بو اوانيه ظلم لخلق كن بو اوانيه كخزمتي او ملت بكن بو اوه كتشاكل لقل او ملة تبكن وخزمت كار بن اقر وان بن عمري كري عبد العزيز رزاي خواي قوري لي بيت بترسي لروجي قيامته لمردن چونك كارو باري مسلماناني بدز بوا دبي امانة چيبكن عمري كري خطاب رزاي خواي قوري لي بيت كشيطان راي كردو لو رقايك اوي بيدا بروا او عمر فاروقا كخواي پر وردقار حقنا حقي بهوي او ليك جيا كردوا لقل اوش دا كاتك لبيناوي خواج دا شهيد دبي ومجوسيك بخنجرك شهيدي دكا لقى الله وجدا لكاتي مردني دا دلا يا ليتني خرجت كفافا لا لي ولا علي خوزق من لو دنيا بش مدرة وكروحم دا شيخ واي پروردگار بسلامتي بش مدرة هيك مناوي بس نجاتم بخواي قبر عذاب من دا نشمناو قبره نشمناو جهنم يا ليتني خرجت كفافا لا لي ولا علي كعمر وابلي اي كسي كظلم لخلق كاده بيچيبله اي كسي كغندليب كاده بيچيبله كسي كغشب كاده بيچيبله كسي كجاتي ديني خواب كاده بيچيبله هاوار بماليان خواي گور هدايتي ايمش او انج بدا كوات ابرا كانم مردن اويا اگر بيتو انسان تقوى خواي پروردگار بكات كاتي روح چشاني مجدي بهشتي ددريته بلام او كساني او كساني كلا دنيا دا غافل بون كبي اگاب لمردن ولخو اماده كردن بو مردن حالي اوانه چونه خواي پروردگار فرمي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون پروردگار فرمي أجر سير كي ببينيت أي محمد عليه الصلاة والسلام إذ الظالمون في غمرات الموت ظالم كان استمكار كان أواني ظلميان لخلق ذكرت اواني ظلميان لخوايان ذكرت اواني پابندي ديني خواي پروردگار ندبون كدبيني لكاتي سر مرق دا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم ملائكة جدستيان بودريش دكان روحكي بينا دروا داي نفسكتان بابيت دروا او نفس خبيثة بيس بابيت دروا اليوم تجزون عذاب الهون امرو سزايكي سكر ددرين سزايك سكايتيشي لقل نكتنها عذاب بي بهو تشيوا بما كنتم تقولون على الله غير الحق چونك اي واشتيكتان برانبر خواي گور داود كحق نبو اشتيكتان برانبر ديني خواي پروردگار دكرت كحق نبو وكنتم عن اياته تستكبرون واي ومتكبر بن برانبر بايات كاني خواي پروردگار كسانك هي واد زانك اياتي خواش مولي او ناكا کسانی که یواد زانه مالی خواه مزگوت کان شمولی او ناکا منج رمضان بو او نایت بانگ بو او نادرت حد شمولی او ناکا وكنتم عن آياته تستكبرون او حالتان دبه لدنيا خود بعزت بزاني خواهي قورا واده دكا روحت بچشه و بلان بسوكايتي پكردني شوا زليلش دبي خواهي پرودگار من پارزه پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحديثة كي برادا فرموي بلام انساني منافق بلام انساني كافر بلام انساني فاجر هر سي الروايته كي هاتوا او كسان كاتي رخششان ملائكة داد بزن مد البصر تاچاو بربكات شداد غلاظ زور تندو تورو ناشيرن ديارن ترسينر و توقينر ديارن كاته كديان بينت او جارو حكي درده هندريت چون تليك تليكي تل دروية كبيتو لنا وصوفي چي تردى راي چيشي چون نارا حد ديت صوفك لقل خوي دينه آوى او روح بنا راحتي لولا شيء ديت دروا وبوغني چي ليا ديت وكفني چي لجهنم وبوهاتوا وكدرد هندري هرشي لا ارجو اسمان داي لعنتي لي دكات اوشك لا اسمان كان داي لعنتي لي دكنو دعاي شر لي دكن ودرقاي اسماني بوناكريتوا فريد ادريتوا ناولا شكي خوي لنا وقبرك خويدا او حالي او كسانيه كلا دنيا فاجر خراب كار لدنيا منافقا ظاهري خوي بمسلمان نشان ددا دي لمالي خوا دادني شيو لقل منوتون ويش دكا بلام سوين بخوانيتي خواي پروردگارنيا سوين بخوانيتي اويك الزرر لمسلمانك بدا او منافقة او حالي دبك في غمري خوا عليه الصلاة والسلام باسي كردوا بو حالة روحي عند شرشي اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون امرو سزاي جي زور سوك بكراوي ددرين اهانة بكراوي ددرين بوچي چونك غافل بون لخواي پروردگار چون که راز نبون لگل خوای پروردگار اما حالی کسانی دوم براکانم بویا امام قرطبی و ابن القیم رحمتی خوای گوریان لبه کو ملک قصص و بسرهاتی واقعی من بوده جرنوا کاتی روحچشانی کسانی کفاجیر بون و منافق بون و خرابکار بون قصتی تاجیر یک من بوده جرت و قرطبی رحمتی خوای لبه دفرمه کابرای چی تاجیر که شو روش مشغول و فکری مشغول تجارت بون کاتی روحچشان پیان دود بله لا اله الا الله بله لا اله الا الله دیوید ام باغا بونده هزاره اوی تریان بونده اوا اویان زور چاکا او جاره می فروشه دوای قزان جی لیدکی کاک بل لا اله الا الله خریچی او بوتا و کروحی درچو جانی لدزدا بو غافل الاخوای پروردگار بیر لمردن ناکاتوا ابن القیم رحمتی خوای لی بده فرمه حالی گورانی بیجو موسیقی ل درکان دنیا باز دکا ده فرمه چگلوانا قصه زور باز دکا دلای چشیان لکاتی سره مرگ دکا جانی دنیا هر موسیقی او گورانی بو دائما دنجي موسيقى وقران يكي جيران ودورو بريشي إزعاج كردبو كاتي سرمرك بيدلن قل لا إله إلا الله أي فلانا كذب لا إله إلا الله كاتي أيوش قرانيك هر دي الله تهو دوباري دكاتو بلا لا إله إلا الله أيوش أو قراني لبيرو هر دوباري دكاتو قراني دي الله لكاتي سرمرك دا وبيقمان إنسان لسر أوزين دود بيته وكالسري دمرت وإنسانج لسر أوشت دمرك جياني دنيا لسري بيت بوي هولدين برا كانم بشيوازيك بجين کپی من خوش دل سر او شوازه بمرین حز دکی بچ شوازه بمری دی هول دبم شوازه بجی و حز دکی چون زندو بی تو هول دبم شوازه بمری کوات برا کنم خوای پروردگار به حکمت نیه کپی فرموین ولا تموتن الا وانتم مسلمون هول دا نمرید برا کم الا با مسلمانی نبید لوای کسی پرسیار که جابو مردن بدست خوام نه خیر مردن که بدست خود نیه او بدست خود چونیه تی مردن کد با شوازه چی مسلمانه نه یا بس شوازه چی منافقانه و فاجرانه و خرابکارانه اوش بوانا بیبلا جاره دوائی دخم نخیر کاتی که کاتی مردن هاد قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها کاتی مردن هاوار کی تو داوال اخوای پرودگار که اخوای گوره بمجیره و باشکو کردوی چاکب کم توبب کم نخیر او کات دادد ناده گرانه و نیا وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي قال إني تبت الآن توبب أو كسان النية كالجياني دنيا خراب كاري وفاسقي دكات حتى إذا بلغت الروح الحلقوم كروح قيش تغرغراء أو كاتدل إني تبت الآن من توب أمكر بشي مانم قرامو ولا إخوة نخير إنساني عاقل أمروي إيش بكا بو أوي كاتي مردني إسراحتك برابر إذا كان مردن لهمو مانا أو همونا رحتيكا يقل سرسطي من باس كردوا چن نارحته بلام اوي دواي مردن دي زور لو نارحت ترا كبريتية لعذاب قبر خواي پرودگار من پارزي لعذاب قبر داوادا كم لخوي رب العالمين بخاطرنا وجوانا كاني بخاطري صفات برزكاني اخير من خيرك بختور مانك وما لبك غافل نبي لا يادي او خوي پروردگار دائما مردن من لياد به خوي پروردگار بخاطرنا وجوانا كان دواما لبك دائما كار بو مردن وبو قيامت مامك بو قبر مانك يا رب العالمين خوي كساني شي ايمانداري مستقيم بين خوي اهل توحيد وسند بين خوي اخير من خيرك روحهم بها ملاك مامك لمردو كان من خوش بي يا رب العالمين خوي پروردگار كتاب كان من سركوتو كي بختوري دنيا وقيامت يان كي شفاي نخوش كان من بدي لمرد وكان من ببوري أخيري إيمش خير كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم السلام.